وأما فرس الأكبر وعلي على عينه دم الجرح غيا أتى بالجسد المحمول للعدا يظن القوم همهم يظن القوم هم درب المخيا وهذا يطعن الرمح بخصره وهذا يضرب الخنجر بالفم وهذا يغرس السيف بجنبه وهذا يلطم الأدر المغشى وهذا يطعن الرمح بخصره وهذا يضرب الخنجر بالفم وهذا يغرس السيف بجنبه وهذا يلطم البدر المغشى.